اتكلمنا عن الصبر وقسمناه وقلنا في الصبر العاجل اللي هو بيقول ابي الله واضح حكمته وهو مش قدامه كتير يعني، واتكلمنا عن الصبر الراضي الذي يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى حلوه ومره خيره وشره. واتكلمنا عن الصبر المقتنع او القانع الذي يعلم ان ما اصابه لم يكن يخطئ وما اخطاه لم يكن يصيب، وفي الوقت نفسه هذا النوع من الصبر بيبقى فيه شيء من الرضا وبيبقى فيه شيء من السهل. وبعدين اتكلمنا عن صبر الخواص وهم بيقول عليه صبر الفاهم اللي فاهم المسائل، وده بقى بيبقى عارف ان الله تبارك وتعالى لا يفعل الا الخير، وما اصابه من ضر فهو كالدواء للمريض مر المذاق لكن فيه الصحة والشفاء. وانه بيبقى مقتنع تماما انه البلية نعمة خفيف، ومنهم من عبر عن ذلك الاحساس بقوله اجد سروري عند مواقع القدر، ومنهم اللي كان لما تجيله النعمة شاف لا يكون ده استدراج او ثوابه وحسناته عجلت له في الدنيا، ولما كانت تجيله البلية او المصيبة يفرح ويقول ما هي واحدة من الاثنين، يعني بتكفر سيئات بترفع درجات. وبعدين اتكلمنا عن الصبر مع الله والصبر بالله والصبر بالله وبعدين الصبر عن الله. وقلنا ان الصبر عن الله حاجة جديدة قوي، واحد بس اللي قالها، ولما قالها طبعا فوجئت الشيوخ اللي بيتكلموا في الصبر بالكلمة دي. الصبر عن الله يعني ايه؟ كانت كلمة غريبة، لانه مفهوم ان الصبر في الله زي ما قلنا امبارح اللي هو الصبر في سبيل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا، وهو الصبر في الله اي الصبر في سبيل الله وفي الطريق الى الله تبارك وتعالى. وقلنا الصبر مع الله اللي هو على مراده، يبقى الانسان زي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصف وقال المؤمن كخامة الزرع أينما جاءتها الريح كفأتها. خامة الزرع عارف النجيل الحشيش اللي بيطلع طري قوي وملوش لا ساق ولا جذر ولا حاجة، هي عود أكبر طالع كده طري، الريح تيجي كده يمين معاها كده، تيجي كده يمين معاها كده، لا يتأثر بشيء زي ما هو ماشي مع الريح. ده المؤمن. وبيتكلم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول والكافر كالارضه، الارضه الشجره الخلده القويه اذا جاءتها الريح قصمتها. فده الصبر مع الله تبارك وتعالى، ان الانسان يبقى على مراد الله تبارك وتعالى مش على مراده هو، على مراد الله. ده الصبر مع الله، يبقى كل ما ياتي به الله تبارك وتعالى هو ماشي ايه معاه، وده اللي بيخرج من حوله، ودي درجات طبعا مقامات بقى بتصل الى اقصى مقام وهو الخروج بالكليه من حولك وقوتك الى حول الله اقوى، ويبقى انت مالكش اختيار في الامر ابدا، الخروج من الاختيار بالكليه. الناس اللي بالشكل ده اللي هو الصبر مع الله ده مالوش اراده، مالوش اراده، وانما الاراده لله. خرج من ارادته تماما وبقت الاراده مع الله، فده تلاقيه حتى ما يقدمش على اي عمل الا باستخاره، الا بايه؟ باستخاره، زي ما اتقال الحديث اللي قاله لنا ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا الايه من القران. فده الصبر مع الله تبارك وتعالى. وقلنا كلمة معا دي جبنا بيها مثلا لما سيدنا خضر قال لسيدنا موسى انك لن تستطيع معي صبر. ايه بقى كلمة معي صبر دي؟ قلنا انه ماشي يتصرف زي ما هو عاوز. مفروض بقى لو كان موسى صبر معاه كان حيث معاه يعني ايه؟ يبقى كل اللي بيعمله خضر صح. وماشي معاه زي خالف الزرع حينما جاءت الريحة ايه؟ كفرقات ماشي كده ماشي جاي كده ماشي جاي كده ماشي مفيش اعتراض يعني. يعني ببساطة خالص ما فيهاش لا وما فيهاش ليه. لا في لا ولا في ليه. ادي الصبر معاه. مفيش لا ومفيش ليه. كل حاجة بتحصل هو كده. ولازم يبقى كده. ومفيش احسن من كده. وغير كده يبقى غلط. ويبقى الناس اللي بالشكل ده زي ما قلت انا يستوي لديه الفقر والغنى والصحة والمرض والمكسب والخسارة والنجاح والفشل والحياة والموت. انت هنا عايش ما انت مع الله ميت ما انت برضه مع الله. فوق الارض او تحت الارض ما انت فين؟ ما انت في ملك الله يبقى على مراده واللي في علمه يتم. وقلنا ان الصبر بالله بقى هو ان الانسان بيحس انه ملوش قوة على شيء الا بقوة الله تبارك وتعالى. وربنا هو اللي يوفق لهذا الصبر كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك الا بالله وما صبرك الا بالله. يبقى اذا الانسان لا يمكن له ان يصبر الا ان يصبره الله. وبالتالي قلنا طب كيف يكون الصبر بالله؟ طب نعمل ايه عشان نوصل لدي؟ قلنا امبارح ان الواحد عشان يوصل لانه يصبر بالله يكون صبره بالله يخرج من حوله وقوته ويعرف انه ضعيف ويلجأ الى الله. ويمكن اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى في الحديث الذي قال فيه من يستعفف يعفوه الله ومن يستغنى يغني الله ومن يتصبر يصبره الله. بالممارسه بالممارسه بالتدريب بالتمرين بانك بصفه مستمره تلجا الى الله تبارك وتعالى وتدعو الله تبارك وتعالى وتتجه الله تبارك وتعالى وترضي الله تبارك وتعالى. وبعدين لما اتكلمنا بقى عن الصبر عن الله قلنا كلمة الصبر عن الله دي تذاق ولا متحس ومن ذاق عرف. وقلنا انه كانت الشيوخ بتتكلم في الصبر بانواعه المختلفة الى ان جاء سائل يسأل احد الشيوخ وقال له الصبر ايه؟ قال له الصبر بالله الصبر في الله الصبر مع الله. قال له هناك صبر اخر قال له ايه هو؟ قال له الصبر عن الله. فصرخ الشيخ صرخ وقع على اسمها مصير عليه فين؟ فين يعني الصبر عن الله؟ وقلنا الصبر عن الله انه زي ما اشار سيدنا علي لناس على الارض دون لولا ان لهم اجالا لابد ان ينتهوا اليها ما استقرت ارواحهم في امثالهم لحظه. يعني روحه تطلع من جسمه من شده الشوق الى الله تبارك وتعالى. وهذا هو صبر المحبين صبر المحبين صبر عن الله. يعني لو الانتحار مش حرام كلموت نفسه. لو الانتحار مش حرام كموت نفسه. موت نفسه ليه؟ عشان يجري ويوصل لله تبارك وتعالى. وضربنا مثال كثير امثله بهذا الشكل ازاي الانسان يبقى نفسه في الحاجه ومش طايقها وبيبقى مامور بانه يعف مثلا او يسكت مثلا عنها. زي واحد بيحب واحده لكن ملوش فيها نصيب فبيسكت عنها على بعدها يعني. فالحب لله تبارك وتعالى موجود. وقلنا انه الناس العامه زي حالتنا ربنا بيقول لهم ادعوا ربكم خوفا وادعوه خوفا وطمعا. بنخاف من النار بنطمع فيه في الجنه وفي الثواب. لكن في حاجه ثانيه اسمها الحب ملهاش علاقه بقى لا بالجنه ولا بالنار الا ربنا قال فيهم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وضربنا مثلا بالحديث اللي ورد انه ارحم الله تبارك وتعالى بالله احد انبيائه فيما اوحى ان لي عبادا احبهم ويحبونني وانظر اليهم وينظرون الي ويشتاقون الي. ودول اللي بالليل بينتهزوا الفرصه بعد ما يخلو كل حبيب لحبيبه، ودول بقى يبداوا يخلو كل واحد فيهم مع الله تبارك وتعالى ويناجيه بكلامه. الحب ده لله تبارك وتعالى طبعا يخلي المحب يشتاق. الحب ده عاوز له درس لوحده. يعني احنا ادينا بس مثال بكلمه الصبر، احنا بنتكلم عن الصبر مش بنتكلم عن الحب، فتطرقنا الى الحب بالمناسبه، لكن احنا حقيقي نتكلم عن الحب في يوم من الايام علشان نقدر نعرف الحب ده خلق. خلق ارض عاوزين نتخلق فيه، نتخلق بالحب. فاحنا هنتكلم في خلال شهر رمضان ان شاء الله عن اخلاقيات الاسلام، وهذه الاخلاقيات مجتمعه مكتمله في سيد الخلق اللي ربنا قال له وانك لعلى خلق عظيم. الحب ده اللي هو حب الله وحب رسول الله وحب الصالحين وحب اهل البيت وحب الخير وحب المعروف وهو الى اخره. الحب انواع، انواع مختلفه مطلوبه من بدايتها كده، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويكره لاخيه ما يكره لنفسه. يبقى لازم تحب المؤمن اللي زيك، ولازم تحب الطاعه، ولازم تحب اهل الطاعه، ولازم تحب اهل الله، ولازم تحب اهل بيت رسول الله. حتى في القران عندنا امر بحبهم، في عندنا امر بحب اهل البيت في القران. ايه لما ربنا بيقول ايه؟ قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. الا الموده في القربى. وهو بقى حبوني بحب الله وحبوا اهل بيتي بحبه. طب حب الصالحين مطلوب مننا في القران. والدعاء لهم. شوف ربنا بيقول ايه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وعشان نوصل للحب ده له ترتيب، لانه برضه ربنا بيقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتح عاوز له درس خاص به اللي هو الحب. كيف نتعلم الحب؟ كيف نتعلم الحب؟ كيف نتخلص من الكره؟ كيف لا يملا قلوبنا الا الحب والحب فقط؟ لان ان كان في حاجه في الدنيا دي تستاهل ان الواحد يستنى فيها فهو حاجه واحده بس، هو الحب. الحب بجميع اشكاله، الحب بجميع انواعه، حب الوالدين، حب الابناء، حب الزوج لزوجته والزوجه لزوجها، حب الانسان لجيرانه، حب الانسان للمسلمين، حب الانسان للخير. الحب هو اساس الدنيا دي كلها قائمه على الحب، ولولا الحب في هذه الدنيا ما اقيمت الدنيا ولا كان لها شان ولا كان لها وجود حد. ليه؟ لان لو ما حبش الاسد اولاده كلهم لما يجوع ياكلهم، لكن ده لما يجوع بيخرج يجري في الغابه يدور على الفريسه يصطادها وما ياكلهاش، ياخدها ويرجع بيها على الكهف بتاعه وعلى الكحر بتاعه يديه للاشبال ياكلوا الاول ويشبعه وبعدين هو ياكل. رغم انه وحش، رغم انه وحش بيعمل كده ليه؟ الحب، غريزه الحب اللي حطها ربنا سبحانه وتعالى. فقال اي اب حتى من الوحوش، حتى من الوحوش. وهكذا. بنرجع ثاني للصبر، وقلنا ان له جناحين، الاخلاص والصدق. الصدق في الصبر معناه ان الصبر اولا يكون فيه القوة، يكون فيه الاستمرار، يكون في عدم النقص، يكون في عدم الترصد. عارف لما النبي عليه الصلاة والسلام راحوا يبيعون الأنصار وجه عم العباس وقال لهم تعالوا هنا انتوا بتبيعوا ازاي وهتبيعوا على ايه والعرب هتقوم عليكم، فقالوا له نحن قوم صدق في الحرب، صدق في الحرب. الصدق انواع، الصدق اللي هو ضد الكذب ده له درس واحد، له درس واحد، عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويصدق ويتحرى الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا. ده الصدق في القول، ده اللي هو ضد الكذب. انما الصدق اللي احنا بنتكلم فيه هو الصدق في النيه والصدق في العمل، ده الصدق اللي احنا بنتكلم عنه. الصبر مع الله تبارك وتعالى، الصبر في الله، عاوز هذا الصدق في الصبر، انك تبقى صادق في صبرك. ميبقاش الصبر مظهر، ميبقاش الصبر عشان يقال عليك انك صابر، انما الصبر الصدق فيه بمعنى القوة والاستمرار عليه. أما الإخلاص في الصبر فهو أن يكون كلمة إخلاص أصلا الخلوص، خلوص براءة الشيء مما سواه، ده الخلوص. حتى في الميكانيكا وفي الناس يقول لك في خلوص، الخلوص ده اللي هو إيه الحاجة بينها وبين الثاني، تبقى دي بتلف لوحدها ودي بتلف إيه لوحدها، يبقى في خلوص. لو مفيش خلوص تقفش، لما تقفش لما دي تلف دي تلف معاك مبقاش فيه خلوص، لكن الخلوص معناه إن دي تلف لوحدها ودي تلف إيه لوحدها. فالخلوص هو معناه إن الشيء يبقى خالص من غيره. ها؟ ولذلك لما ربنا بيتكلم عن اللبن مثلا، ها؟ بيتكلم عن اللبن ويقول ايه؟ خالصا سائغا، خالصا من ايه؟ ما هو اصله يخرج من بطونها من بين فرس ودم، لبن خالص، خالص يعني لا فيه شيء من الفرس ولا في شيء من الدم، الفرس لونه اصفر والدم لونه احمر، لكن ده لونه ايه؟ ابيض، يبقى خلوص اللون. بل لون ما فيهوش فيه حاجه من الالوان الاخرى. ايضا الفرس له ريحه وله والدم له ريحه، فده خالص خالص، لا في ريحه الفرس ولا في ريحه الدم. لما تشم اللبن لا يمكن تلاقي فيه لا ريحه فرس ولا ريحه دم. كمان الدم غرابه الدم في انه يتجلط، الدم بمجرد ما يخرج الهواء يعمل ايه؟ يتجلط، يبقى زي كبدك بحيث يبقى متجلط. والفرس في طبيعته انه كذلك لما يستنى شويه ينشف يبقى زي الحجر، وله لزوجه معينه وله درجه معينه من التماسك. لما تيجي للبن بقى تشوفه خالص لا يتجلط، مهما شفت اللبن ما يتجلطش، بينزل من الدرع ما يتجلطش، يبقى سايب مش زي الدم، وبرضه ما يبقاش له الصلابه بتاعت الفرس، ده ادي خلوص اللبن. برضو ايضا في من حيث الكثافه، فالخلوص معناه انه الشيء يبقى له صفاته الخاصه به التي لا تتاثر بغيره، فهو خالص عما سواه. الاخلاص بقى في الصبر معناه ايه؟ معناه انه يبقى هذا الصبر خالصا لوجه الله، لا تسوقه سائبا، لا تسوقه. ودرجات الاخلاص مختلفه زي ما قلنا بقى، صبر العاجز هل في صبره اخلاص؟ ابدا. ليه؟ يقول ادي الله وده حكمته، يبقى هو ده مكره. لكن الاخلاص في الصبر لازم هيبقى الصبر ده درجه عاليه للناس اللي هم بيسموه صبر الراضي، ويبقى اخلاصه في الصبر لوجه الله. طبعا برضه هيبقى في درجات، في واحد بيصبر ويخلص صبره لله انتظارا للاجل، انتظارا للوعد، ايه هو؟ وبشر الصابرين. فهو فهو مخلص في صبره لله، له مرائي وله منافق، لكن في إخلاصه حج. ايه هي الأجر؟ يبقى الخلوص 100% ولا في حاجة؟ ايه هي الحاجة؟ انه مخلص صحيح ويخلص الصبر لله تبارك وتعالى، لكن في حتة غنمة داخل فيها هو نفسه، هو داخل فيها بايه؟ بانتظار الأجر، صح؟ اللي بيخلص بقى في الصبر الإخلاص الكامل المطلق 100% ده اللي ما بينتظرش أجر على الصبر. فإخلاصه في الصبر، أن الصبر لوجه الله خالصا، هو نفسه مش منتظر أجر على هذا الصبر، لكنه مقتنع بأن الصبر هنا هو المطلوب وهو الصح وهو الواجب، بغض النظر عن إنه له أجر ولا من يبقى حتى نفسه خرجت من الموضوع. ده الإخلاص الصبر. يبقى إذن الصبر بكافة أنواعه، سواء كان صبرا في الله أو صبرا بالله أو صبرا مع الله، لابد له من جناح الصدق والإخلاص. الصدق في هذا الصبر هو المداومة والاستمرار، وأن يكون الإنسان صادق النية في هذا الصبر، لا يتراجع مهما حدث، لأنك أنت لما تيجي تصبر في سبيل الله عندك ثقة في هذا الصبر، وطول ما أنت ماشي وحاجة حواليك ناس وماسكين السيوف وبتحاربوا مع الكفار، فأنت صادق في صبرك مع الله في الجهاد، والناس اختلفوا وغيروا ولقيت نفسك واقف لوحدك، تجد ولا تستمر. عارفين لما حصل في غزوة أحد وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فانهزم الناس وبدأوا يجروا، واحد فيهم قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا عارفين اغلب الناس قاعدة تعيط، تعيط ليه؟ هذا قتل رسول الله. قالوا اذا فقم فقاتل ومت على ما مات عليه، اشهد على ما تشهد عليه. الصدق ان في حاجة اسمها دعوة الى الله، بغض النظر عن النتائج وبغض النظر عن اللي حصل، الصدق في هذا الطريق معناه انك لا تتراجع ابدا مهما حدث. هذه معنى الصدق في الصبر، لانك انت قد تلقى في صبرك الكثير. ولذلك خد بالك من اهم الامور اللي لابد فيها الصبر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، من اهم الامور لابد منها الصبر، والصبر ده لابد لك من الصدق. إن لو ما كانش الصبر يروح منك الصبر. واسمع لقمان بيقول لابنه ايه؟ يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصبر. ليه؟ لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم يحصل من وراء ايه؟ امور اعلاها القتل، ويليه التعذيب. مش في انبياء قتلت؟ مش قتل زكريا وقتل يحيى؟ ليه؟ لامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. يلي التعذيب، مش عذب بلال وعذب صهيب وعذب حباب؟ ليه؟ لانهم بيامروا بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهكذا. ثم السجن، وكم سجن من العلماء، وكم شرد من الاولياء، وكم الامر بالمعروف لازم. ادناها بقى ايه؟ ادنى شيء يصيبك في الامر والمعروف والنهي عن المنكر، الاذى اللي قلناها النهارده وقرناها، لن يضروكم الا اذى. ايه الاذى ده؟ ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. يبقى احنا مطلوب منك صبر. ليه؟ لانك انت بدل حطوا بالمعروف تنهي عن المنكر في وسط عمارة انت راجل فيها، راجل ملتحن بتصلي وتعرف ربنا، والست بتاعتك ست ملتزمة بالجيل الاسلامي وولادك في حالهم، العمارة فيها ايه؟ فيها ناس جيران، والله الجيران دول لو على مستواك هتبقى انت حبوب في وسطهم، لو الجيران دول بقى شغل اللي هتبقى انت ايه؟ هتبقى انت طبعا وهتسمع بقى، تسمع وتسلم. بيقول لك زي ما اتقال عنا من احد جيراني، الشيخ حسين خد البلاط بتاع الجامع بلط الحمام بتاعه بيه، صور براخن جايبينه في الجامع تنزلي والحصان قال لك يا شيخ اسمه سيد البراخن من الجامع خلص بالحمام بتاعه ده جيران الجيران واحد عزيز عليه يقول لي يقول تعرف يقول لي شلت يداك وقطعت رجلاك ليه؟ مختلف معايا في رايي قلت مش عاجبه كلام فبعت يدعي عليا ويقول لي حاجه زي وانا ما رضيتش اثير الجواب ده عشان ما حسسوش ان هو شتمته ودعاه وبلاغه. والثالث بيقول الشيخ ياسين ده بيقعد اللهم صل على ربع يدك لاجل يا شيخ بلا ربنا غنمك. والرابع بعت يقول لي عمال تكلمني عن الكلب بتوع اهل الكهف ما انت مش ما سمعتش خطاب السيد الرئيس حين قال الطهاره والنقاوه بتاع مش الكلب في الاخلاقيات والناس تستفيد بعد تكلمني ساعه الا ربع في الكلب بتاع اهل الكهف وغيره وغيره وغيره وغيره. طب هعمل ايه بقى انا؟ يبقى لازم اصبر على ما اصاب. طيب الصبر ده عاوز ايه بقى؟ عاوز صبر. هذا الصبر مهما حصل ما تتراجع. مهما حصل لا تتراجع. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام لما كان يجي نفس الصدق ما هو بشر يقول له ايه؟ فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب. مش انت اول واحد ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وبعدين ده كان عاجبك مش عاجبك بقى شوف كده بقى الناحيه الثانيه بقى كمان يقول له ايه؟ وان كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. يعني إيه؟ أبقى الأحسن إيه بقى؟ تصبر أحسن ولا تعمل إيه؟ في لك إيه يعني؟ يعني خلاص أنا في لك تعمل إيه؟ هتعمل إيه يعني؟ يبقى تصبر أحسن. يبقى إذا الصبر ده عاوز إيه صدق؟ عشان كده بقول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر مع الله أو الصبر في الله محتاج لصبر. محتاج بقى الصبر لك لصدق. فقال له امر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصبر. والصبر من عزم الامور. وعشان يبقى الصبر من عزم الامور عاوز ايه؟ الصدق. الصبر معناه انك لا تتراجع تبقى واقف مصلحة لسان جبل الشام لقد راسك مهما حصل يحصل ليك ابدا. ويبقى لازم تدفع دايما بالتي هي احسن. تدفع بالتي هي احسن. اشتبك تليفوني معايا مع تليفون الجيران يا ابني حبيبي خد السماعه يا ابني المكالمه مش كده يتصنط يا ابني اتصنط على المكالمه دي عين ما يصحش يا ابني ما انا اقدر اعمل معاك كده بتضرب عيالك بتضرب عيالي برضه هقدر ارفع برضه واصطاد يا ابني مش كده يضحك ويتريق عليا يعمل ايه بقى؟ طب يا ابني اديني مسك ابلغ عن التليفون ينفصل فوقف يا الحاج الانخب تعرف عن ارشد اللي وصل به هذا الجار الطيب العظيم المحترم الله يسامحك يا رب اقطع سلك التليفون بتاعك فماذا؟ فماذا التليفونات بعد ما كان الاحسن قال لي يا بيه السلك مقطوع قلت له طب معلش ارحش حلو ركب سلك تاني يا شوف يعني اذا محتاج انت دايما انك تصبر وتفضل صادق في هذا الصبر الى ان يأتي الله تبارك وتعالى بالفرج. الفرج ده هيجي ازاي؟ اما انك تموت وده احلى فرج. فعند الله ما تخلص بقى ما عند الله خير وابقى. واما انه العدو يصبح حبيب واما مع الاحسان يبقى اذا ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولى. بس ايه؟ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ليه هيلعبوا حظه؟ لان صبره هيرزق فيه الصدق والاخلاص فهيستمر عليه ولو ما استمرش على الصبر يبقى مش حظ. ليه هيتراجع مره اخرى؟ النهارده الجار شاب واخدلع العنفوان بكره ايه؟ يكفر بكره يعني بكره ربنا يعني وهكذا. فالصبر تعاون